لا تغلظ إلا في لفظ الجلالة الله، بشرط أن يسبق لفظ الجلالة بماذا؟ بفتح أو ضم. بشرط أن يسبق لفظ الجلالة بفتح أو ضم. هكذا والله، والله تقول مثل إن الله، وتقول بالله. باقي حروف الهجاء ماذا؟ الهجاء مرقق. طيب، إذن حروف الهجاء من حيث التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مفخم قولا واحدا وهي المجموعة في قولهم خص ضاد قظ، وحروف لها أحوال وهي الألف واللام والراء، والراء تفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تقول راء رو، وترقق إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مكسورة. وباقي الأحرف ماذا؟ مرققة قولا واحدا. بارك الله فيكم. والعصر، عندما نقف على الراء هنا ماذا؟ تصير الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح، فيكون حكم الراء ماذا؟ التفخيم. وسيأتي بإذن الله تعالى في الدروس المقبلة إن أحيانا الله إن شاء الله تعالى أحوال الراءات، نبين أحوال الراءات بإذن الله تعالى. وهذا الأمر يتعلق بأصول رواية الإمام قالون، يتعلق بأصول رواية قالون، أو يتعلق بأصول رواية بوجه عام. طيب، والعصر، والعصر هكذا، والعصر هنا الصاد عندما نفخمها لا نضم شفتينا في الصاد، لا نقول والعصر والعصر، خطأ، بل تبقى الشفتان بدون ضم، لأن الشفتين لا تنضمان إلا ماذا؟ إلا مع الواو أو الضمة، إلا مع الواو أو الضمة. ونحن نعلم أن الصاد تخرج من طرف اللسان بينه وبين طرف الثنايا العليا والسفلى، وفيه إطباق وفيه استعلاء، وهذا كله داخل الفم، كله داخل ماذا؟ يعني داخل الشفتين، لا علاقة للشفتين بالصاد في هذه الحالة، الصاد ساكنة وليست مضمومة. هكذا نقول والعصر، والعصر. إن الإنسان عندنا النون هذه ماذا؟ النون مشددة. الجمزوري رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ وغن ميما ثم نونا شددا. وابن الجزري يقول وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. هكذا إن اللام هذه لابد من إيضاحها، واحرص على السكون في جعلنا، أجعلنا، إن الإنسان، نحافظ على سكون اللام. إن الإنسان عندنا نون بعدها سين ماذا؟ من حروف أو حكمها ماذا؟ النون ساكن بعد سين الإخفاء، والثالث والرابع الإخفاء في البقية. ثم قال صف ذا ثناء كم جالس رقم قد سماء السين الإنسان. هنا الخطأ الذي يحدث في الإخفاء، بعض الطلاب يخرجون الصوت من الفم، أو أكثر الصوت يجعلونه يخرج من الفم هكذا، إن الإنسان، الإنسان، يضغط على الفم. والعلماء يقولون النسبة الأكبر تخرج من الأنف، يعني حوالي 75% تخرج من ماذا؟ من الأنف، وخمسة وعشرون بالمئة تخرج من الفم، يعني النسبة الأكثر، يعني ثلاثة أرباع الصوت، ثلاثة أرباع الصوت تخرج من الخيشوم هكذا تقديرها، والربع يخرج من الفم هكذا. إن الإنسان، يعني نضغط على الأنف، الإنسان، لكن الطالب يقول الإنسان، إنسان، هذا خطأ. إن الإنسان لفي خسر، وهذه كلها مرققة، إن وكلمة الإنسان كلها ماذا؟ كلها مرققة. عندنا العصر فيها الصاد فقط مفخمة. لفي خسر، لفي كذلك ماذا؟ مرققة. لفي، لفي، لفي خسر. الخاء هذه ماذا؟ مفخمة. ونحن قلنا حروف التفخيم كم حرف؟ سبعة، يجمعها قولهم خص ضغط قذ. طبقوا معي خاء، خاء، بدون استدارة الشفتين، خاء، خاء. ونحن قلنا إن الشفتين تستديران مع ماذا؟ مع الضمة والواو، مع الضمة والواو. صاء، صاء، ضاء، ضاء، غاء، غاء، طاء، طاء، طاء، طاء، ظاء، ظاء. بارك الله فيكم. خو، لفي خسر، خو، خو، خسر. والسين ماذا؟ مرقة. والراء هنا عندما نقف عليها نسكنها، ولما تسكن يكون قبلها ساكن وقبل الساكن مضموم، فيكون حكمها ماذا؟ التفخيم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا فيما يتعلق بالرأت. نقرأها هكذا: خو خس خس خسر خسر. نفخم الخاء، نرقق السين، نفخم ماذا؟ نفخم الراء. بارك الله فيكم. خسر خسر. طيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين، عندنا الذال هذه ماذا؟ معجمة. ما معنى معجمة؟ يعني منقوطة منقوطة. والذال المعجمة هي وأخواتها، ما أخواتها؟ الثاء والضاء، ثلاثة أحرف. الذال والثاء والضاء تخرج من مخرج واحد، ومخرج هذه الثلاثة الأحرف أو مخرج هذه الثلاثة الأحرف من أين؟ من طرف اللسان، من طرف اللسان، مع ماذا؟ مع أطراف الثنايا العليا، يعني الثنيتين العليين، هذه الظاهرتين في الفم، طرف اللسان هذا يجعل فوق، يجعل أين؟ يعني على أطراف الثنايا العليا هكذا. ذا الذين، بعض الطلاب يقول الذين، ربما هذا قليل، والبعض يقول الذين ذين، يكون لسانه يلامس الصفحة الداخلية للثنايا ماذا؟ الثنايا العليا، يصافح يلامس الصفحة الداخلية للثنايا العليا، وهذا خطأ، بل لابد من إبراز طرف اللسان. الذين، إلا الذي ذي، إلا الذين آمنوا، الهمزة مرققة، وهذه كلها مرققة، إلا الذين آمنوا كلها مرققة، آمنوا. عندنا هذا مد، ماذا يسمى المد هذا؟ مد بدل. يعني ما هو المد البدل أو مد البدل؟ كل همز ممدود، كل همز ممدود، سواء مددته بواو أو بألف أو بياء. نقول آمنوا أوتوا إيمان، آ-أو-إي، آ-أو-إي، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، ماذا نسميه مد ماذا؟ مد بدل. إلا الذين آمنوا وعملوا. هنا لو لاحظتم عندنا في كلمة آمنوا واو ماذا؟ هو مدية، لأنها ساكنة وما قبلها ماذا؟ مضموم، وبعدها واو ماذا؟ متحركة. فلنحذر من إدغام الواو في الواو. لعل بعض الطلاب يقول إلا الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، هل هذا صحيح؟ هذا خطأ، بل لابد من إظهار الواو. كيف نظهرها؟ نحافظ على المقدار الطبيعي فيها. ما هو المقدار الطبيعي؟ حركتان، نحافظ على حركتان في الواو الأولى الساكنة تظهر من الواو الثانية هكذا: إلا الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. ولذلك ماذا يقول ابن جزريه؟ وأول مثل وجنس إن سكن أدغم، كقل ربي وبلى وأبن. أبن ما معنى أبن؟ أظهر. في يوم مع قالوا وهم. إذن أتانا ابن الجزري رحمه الله تعالى بياء ساكنة مدية بعدها يا متحركة، وبواو ساكنة مدية بعدها وماذا؟ متحركة. فقال في يوم قالوا وهم، ها، في لو، في لو لو. ولذلك لو نرجع قليلا إلى سورة ماذا؟ سورة الناس، أخذنا في قوله تعالى الذي يوسوس، تكلمنا عنها ولم نتكلم عنها هناك، ها، الذي يوسوس، هذه يا مدية وليست يا مدية هذه، وبعدها ماذا؟ يا متحركة، لابد من إظهارها. لا نقول الذي يوسوس، الذي يوسوس، خطأ، بل نقول الذي يوسوس، الذي يوسوس. وكذلك هذه مثلها تماما: إلا الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، عملوا عملوا مرققة كلها، وعملوس عملوا لص، هذه الواو تسقط وصلا لالتقاء الساكنين، وكذلك همس الوصل تسقط، واللام أدغمت في ماذا؟ في الصاد، لأنها لام ماذا؟ شمسية، لام شمسية. فننتقل من اللام المضمومة لو إلى الصاد الساكنة وبعدها صاد مفتوح، عملوا الص، لا نقول عملوا الصالحات، عملوا الص، يعني الإنسان يضم شفتيه في اللام، هنا اللام المضمومة يضم فيها شفتيه، فعندما يدخل إلى الصاد ماذا؟ يلتقي ضم الشفتي في ضم الشفتين في اللام المضمومة مع استعمال الشفتين في الصاد المفخمة، لأن الصاد بعض الطلاب يستعملون الشفتين فيها وإن لم تسبق بضم، فهنا ماذا؟ يكون الأمر أقرب إلى ضم الشفتين في الصاد، فلا بد من ماذا؟ من إرجاع الشفتين. نضم في اللام نقول عاميلوس، نضم شفتينا في اللام ثم ماذا؟ نرجعهما ماذا في الصاد الساكن، هكذا عاميلوس لوس صالحات. والصاد هذه من حروف ماذا؟ التفخيم. كم حروف التفخيم؟ يجمعها قولهم خص ضغط قض الصا الصاد الصا. والألف ماذا هنا؟ الألف مفخمة، وهي من الحروف التي لها أحوال، من الحروف التي الألف واللام والراء، والألف جاء قبلها مفخم فتفخم هنا الصالحات. والألف هنا بعد الصالحات ماذا؟ ترقق، لأنها سبقت بحرف ماذا؟ طيب حرف مرقق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. هنا لا بد من ترقيق الواو، هنا الواو الثانية وتاء، الواو الأولى والتاء كذلك مرققتان، لكن الواو هذه كانت مفتوحة وبعدها ألف، والألف هذه حاجز غير حصين، يعني الألف علماء القراءة يقولون حاجز غير حصين، فكأن الواو جاورت ماذا؟ جاورت الصاد، ولذلك لا بد من إعمال المخرج فيها، يعني وإخراجها مرققة هكذا. وتواصوا وتوا، لا نقول وتواصوا، وتوا هذا خطأ، وكذلك لا نقللها ولا نميلها، لا نقول وتواصوا، بعض الطلاب يريد أن يرقق الواو فيقول وتواصوا و هذا ماذا؟ هذا تقليل أو إمالة كبرى، يعني وتوا و لا و و وتواصوا صو. كذلك الواو الثانية لا نقول وتواصوا أو لا أو وتواصوا وتواصوا هكذا. إذا الواو التي قبل الصاد مرققة والواو التي بعد الصاد مرققة، والصاد بحروف التفخيم ننطق هكذا وتواصوا وتواصوا بالحق. الحاء هذه ماذا؟ مرققة. والقاف كم قاف معنا هنا؟ قافان، الأولى ساكنة والثانية ماذا؟ متحركة مكسورة، والمكسورة في أقل مراتب التفخيم وليس في أقل مراتب التفخيم. طيب وما تعرف الإدغام؟ هو التقاء ساكن بمتحرك أو إيصال ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني مشددا، يعني القاف الأولى الساكنة هذه تصير في مرتبة ماذا؟ الثانية. معنى هذا نقول أقي ولا نقول أقي، خطأ، بل نقول أقي بالحق، ولا نقلل الحاء هنا نقول حقي حاء، لا حاء الحقي، بعض الطلاب يقول الحقي، خطأ، بل نقول الحقي، لأننا لو فخمنا لو أعطينا هذه القاف، القاف هي الحقيقة مفخمة، فلا يقال إنها رقيقة، يعني الحروف المكسورة كضدها المرققة، تلك هي الحقيقة، يعني نقول هنا في أقل مراتب التفخيم، واضح بإذن الله. مثل شري مثلا، كلمة شري، شري عندنا هنا الراء، راء ساكنة وراء مكسورة، هل نقول شوري أو نقول شري؟ مع أن الراء الساكنة الأولى هذه جاء قبلها فتح، لكن لا، صارت كالثانية حرف واحد، ولذلك هنا القاف صارت كالقاف الثانية. وتواصوا بالحق بالحق هكذا نطقها، وتواصوا بالحق ولنا أن نقف هنا رأس آية، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رأس آية، والوقف على رؤوس الآية ماذا؟ سنة، بارك الله فيكم. إذا وقفنا على كلمة حق ننطقها هكذا، وتواصوا بالحق بالحق، وإذا وصلنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا مثل الأولى، الواو مرقة والصاد ماذا؟ مفخمة، والواو ماذا؟ مرقة. وتواصوا بالصبر، بالصبر. عندنا الباء هنا مكسورة، بعض الطلاب يقول ب بالصبر، ب بالصبر، يأتي بالفاء الكسرة غير خالصة، فلا بد من تخليص الكسرة أو إخلاصها، كسرة خالصة ب هكذا. ما هي الكسرة الخالصة؟ كسر الخاصة التي إذا أشبعتها تولدت منها ياء، التي إذا أشبعتها تولدت منها ياء. وما هي الضمة الخالصة؟ التي إذا أشبعتها تولد منها واو. وما هي الفتحة الخالصة؟ التي إذا أشبعت تولد منها ألف، هكذا بي، نقول بي بي بالصبر، نتدرب نقول بي هكذا بي بي. بعض الطلاب يقول بالصبر بي، لا نقول بي بي بي بالصبر بالصبر. والصاد ماذا؟ مفخمة، والباء مقلقلة. قلنا حروف القلقلة، ما هي حروف القلقلة؟ خمسة أحرف يجمعها قولهم قطب جد، نتدرب عليها. أقو أقو أطو أطو أب أب أج أج أد أد. بالصبر بالصبر. بعض الطلاب يقول بالصبر، ماذا يحدث للراء؟ تصير حرف مهموس، والراء حرف ماذا؟ يعني يتذبذب معه الوتران الصوتيان. بالصبر أر بالصبر، ولا نقول بالصبر. بعض يقول والعصر والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل هذا صحيح؟ لا، والعصر خسر بالصبر. بارك الله فيكم. نعيد القراءة مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يطلبك الله اغرش أنت. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن والعصر، أوضح الراء. والعصر والعصر أر والعصر. طيب تدرب عليها، تدرب عليها. بارك الله فيك. إن الإنسان لفي خسر. خسر الراء. إن الإنسان لفي خسر. طيب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. نعم القلقلة بالحق. وتواصوا بالحق. بارك الله فيك. وتواصوا بالصبر. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. نعم. طيب اقرأ. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. الله الرجيم. بسم الله الرحيم. حافظ على الكسر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. العصر. لا لا لا تحرك الصاد، لا تقلقلها. طيب والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي حافظ على الكسرة الهمزة. الإنسان. إن الإنسان لفي خسر. خسر خسر خسر خسر. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. نعم. بالحق بالحق. نعم. وتواصوا بالصبر. بالصبر بالصبر بالصبر بالصبر. الله يستعليك. بارك الله فيك. شكرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ المقرئ عبد الرحمن بن إبراهيم كشبة، وفقه الله تعالى.